هل إذا أصبح القلب غافلاً ومحجوباً بالمعاصي لا يرجع؟ كيف يرجع القلب صحيحاً معافى؟ وما هو العلاج؟ العلاج الإقبال على الله وسؤاله الهداية، والحرص على أعمال الخير، والبعد عن الشر، وجلسة الأخيار، والبعد عن الأشرار. هكذا إذا اجتهد الإنسان في ذكر الله واستكرم من طاعة الله وجلس الأخيار وأكثر من ذكر ربه جل وعلا وسأله وتضرع إليه أن يهدي قلبه وأن يبصره وأن يهدي صراطه المستقيم في سجوده وفي آخر التحيات وفي جميع الأوقات يسأل ربه، وبين الأذان والإقامة وفي آخر الصلاة في السجود يسأل ربه، وفي آخر ساعة من يوم الجمعة بعد العصر إلى غيرها يتحرى يدعو ربه ويسأل ربه ويجتهد في طاعة الله ورسوله ويقتدي بالأخيار ويصحبهم ويبتعد عن الأشرار. كل هذه طرق لحياة القلب وصلاحه.